وإن يكون لمبهم فقد عهد طاردا وغيره لا يطرد. من المعلوم أننا نحن الآن في المشتق الاشتقاق، هذا هو بحث يعطينا طريقا مسلكا في الاستنباط ويعيننا على أخذ الأحكام من الأدلة، أو ماذا نريد من بحث هذه المسألة. بل أن كل مسألة إذا درست يجب أن نأخذ منها الفائدة التي تؤخذ منها، وإلا فلماذا تذكر؟ فأي فائدة في ذكر شيء لا نستفيد منه قواعد أو مسل أو مسالك أو شيئا يزيد من فهمنا أو يصحح لنا الطريق أو ينبهنا إلى بعض الأمور التي يجب أن يتنبه لها في فهم النص الشرعي. تقدم أن قلنا بأنه يقع الكثير من الخلط ومن الخطأ إذا كان المرء لم يحدد أصل الكلمة، ولذلك الذين توسعوا في الاشتقاق وذهبوا في ذلك مذاهب معروفة رأيتم أنهم فسروا القرآن بتفسير عجيب، مثل مثلا ما تقدم أن نقل عن بعضهم في قوله تعالى وعصى آدم ربه جد فغوى. قال البعض بأما معنى غوى؟ قالوا من غوي الرضيع إذا صرخ. ومعلوم أن غوي وغوى لا يمكن أن يؤخذ أحدهما من الآخر، ولم يقرأ بقوله ولم يقرأ قوله تعالى بغوية، وإنما فيه وعصى آدم ربه فغوى. ففسره فقال بأن غوى هنا من غوية الفصيل إذا صرخ أو ما شبه ذلك. فعلم هنا أن هذا التفسير تفسير ساقط، ووقع ذلك في كثير من النصوص، ووقع هذا في كثير من القرآن. وأنتم تعلمون أن الاشتقاق هذا من الطرق التي سلكت في إثبات هذا، ولكن العلماء ضبطوا علم الاشتقاق وضبطوه وجعلوا له حدودا، وقالوا لا بد لمن ادعى الاشتقاق أن يثبت هذا الذي تقدم، وهو أن يتفق في الحروف الأصلية وأن لا يكون الوزن يخالف بين إلى آخر ما تقرر في ذلك. وقد سمعتم أن البعض يريد أن يخرج اللفظة أيضا عن أصلها اللفظي بدعوى الاشتقاق، كما في قول هذا بيان للناس قال فيه بيان ابن سمعان أن المقصود في هذه الآية، هذا المقصود هو بيان ابن سمعان، فقال إن الله تعالى قصدني في هذه الآية، هذا بيان للناس يعني أنا. وبعضهم ذهب إلى تفسير اللفظ آخر بأن اشتق من نفسه من الآية اسم نفسه، عندما سئل عن الدليل عن كونه نبيا قال اسمي فتح، والله تعالى يقول إذا جاء نصر الله والفتح، وأنا هو الفتح صفته، إذن فأنا هو المقصود. كل هذه الأمور ركبت على الألفاظ وأخذت منه على طريقة ممزوجة ساقطة ردها العلماء ولم يعتبروها. من توسل إلى الاشتقاق بطريق من الطرق هو الذي يخلق الشك، من توسل إلى الاشتقاق بطرق من الطرق المقبولة هي الذي يخلق الشك. فتجد أحيانا أن بعضهم قد قال بأن هذه الآية مأخوذة من كذا، وبذلك أدى الأمر إلى نقل العقل إلى تصديق ما قال، وهذا أمر آخر فيه نوع من الإيقاع في مخالفة ما أجمعت عليه الأمة. على كل حال الاشتقاق من المسالك التي تسلك إلى تأسيس معان لم تعرف إذا كان صاحب النظر سلك إلى ذلك طريقا مقبولا. على كل حال بقي الآن المشتق فيه نوعا، مشتق مبهم ومشتق غير مبهم. قال زكريا المشتق إن اعتبر في سماه معنى المشتق منه على أن يكون داخلا فيه، بحيث يكون المشتق اسما لذات مبهمة انتسب إليها ذلك المعنى فهو مضطرد لغة. إذا المشتق إذا كان اسما لذات مبهمة انتسب إليها ذلك المعنى فإنه مضطرد، أي يستعمل في جميع من قام به ذلك المعنى، من قام به ذلك المعنى فإنه يوصف بذلك اللفظ. فمن أحدث الضرب قام به معنى الضارب، ومن وقع عليه الضرب قام به معنى الضرب ولكن بمعنى الأثر، لأن الفرق بين اسم الفاعل والمفعول أن الضارب قام به وصف الضرب بالمعنى المصدري، والمضروب قام به الضرب بالمعنى الحادث بالمصدر، وبينهما فرق. المعنى المصدري الإحداث أي التأثير، والمعنى الحاصل بالمصدر الحدث. فهمت المعنى؟ الضرب وصف قائم بالفاعل ووصف قائم بماذا؟ بالمضروب. لكن الفرق بينهما أنه في الضارب قام به الوصف بمعنى الإحداث، وبالمضروب بمعنى الأثار. فكلاهما قام به وصف الضرب، لكن الفرق بين اسم الفاعل واسم المفعول أن الضارب قام به وصف الإحداث، إحداث الضرب، والمفعول قام به الوصف ولكن أثر الإحداث. مفهوم؟ مثلا لو أنك رفعت يدك مثلا وضربت شيء عجينة، أقول العجين، العجين مثلا قام به أثر الضرب، كتسمى هذا المعنى الحاصل بالمصدر. دابا كتضربه هكا كتخلي فيه ذاك الضربة ديالك، إما في الإنسان كتخلي الألم، ذاك الألم هو المعنى الحاصل بالمصدر لأنه أثر الضرب، والفاعل قام به الإحداث، إحداث الضرب. إذن فأنت تحدث الضربة تتسمى المعنى المصدري، تتسمى المعنى المصدري، والمعنى الحاصل بالمصدر هو الأثر الذي يخالفه الفعل. إذن في المضروب قام به يش المعنى الحاصل بالمصدر يعني الأثر، والضارب قام به وصفه الإحداث وهو المعنى المصدري. مفهوم؟ إذا فكلاهما قد قام به وصف الضرب، ولكن الفرق أن هذا قام به المعنى الحاصل المصدر، وهذا قام به الحدث المعنى المصدر هو الفاعل. فكل من قام به إحداث الضرب فهو اسم الفاعل، وكل من قام به هذا أثر الضرب وهو الألم فإنه يسمى مضروبا. مفهوم؟ نعم. وقد يقام بك الأمرين معا، إذا ضربت فتألمت فقد يقوم بك وأنت الفاعل المعنى الحاصل بالمصدر والمعنى المصدري معا، لأن أحيانا كتضرب شي حجرة لن يقوم بها المعنى المصدري لأنها لا تقبله، بل أنت الذي سيقوم بك الأمرين معا، سيقوم بك الإحداث والأثار، لأنك تقول هذا الألم شنو هو كتسمى المعنى الحاصل بالمصدر. إذن فهذا هو الفرق بين الضرب الذي قام بالفاعل والضرب الذي قام بالمضروب. مفهوم؟ شكرا. هو دائما لا نعم، هذا كتسمى مبهم، وهو يصلح لكل من قام به ذلك المعنى الذي انتسب إليه ذلك الإشي. نعم هذا عام، ما ليس وصفا مقصورا على مسمى واحد، بل هو عام جيد. وإن اعتبر فيه ذلك لا على أنه داخل فيه، بل على أنه مصحح للتسمية، مرجح لتعيين الاسم بين الأسماء، بحيث يكون ذلك الاسم اسما لذات مخصوصة يوجد فيها ذلك المعنى كالقارورة، لا تطلق على غير الزجاجة المخصوصة فيما هو مقر للمائع، فيما ما في أو مما في جوج نسخ، فيه مما وفي فيما، مما هو الذي وجد في الحجريات. نعم. إذا يكون دبا مصحح من تكون دبا نقص مصحح، لأن هذا نجوج لنا فيما درنا مما على سبيل التقريب فقط. قلنا بأن القارورة الآن هي صفة ولكنها غير مبهمة، فلذلك تعين هذا الاسم من بين الأسماء لذات مخصوصة كالقارورة. القارورة فيها هذا اللفظ، وهو أنه يستقر فيها المائع، يستقر فيها المائع، المائع هو السائل، المائع هو السائل أصلا بأصله، قد يكون يابسا أو جافا ولكن هو بأصله مائع. فالقارورة لا تطلق إلا على ما يستقر فيه المائع فقط، ولو أنه استقر فيها شيء، ولو أنه استقر فيها شيء يابس لا تسمى قارورة. مثلا قارورة التي فيها مائع فجمد ينتقل الاسم ومبقاتش قارورة. مثلا التي فيها شي حاجة كانت ديك الساعة مائعة ولكن جمدت وتحجرت مبقاتش قارورة. نعم القرار كاين وهو الثبوت والاستقرار للمائع ولغير المائع، ولكنها لما خصصت بهذا الاسم لذات مخصوصة ولهذا الوصف دخل في التسمية، وهو تعينه تعين هذا الوصف يعين هذا النوع وهو ما استقر في المائع، صارت حينئذ لا يمكن أن يوصف بها إلا هي. إذن فالوصف إذا قام بالشيء يعتبر من جهتين، فإن كان ذلك الوصف مبهما فإنه يعم والعبرة بوجود الوصف، وإن كان ذلك الوصف داخلا في التسمية وليس مبهما بل يخص به شيء مخصوص فإنه حينئذ لا يكون مطلقا إلا على ذلك الشيء. مفهوم؟ مفهوم هذا الشيء؟ نعم؟ فهم؟ بحال شي واحد تقاعد السمية الناس كلهم يتصفون بها، ولكن ذلك الاسم له دخل في التسمية فلا يجوز أن ينصرف هذا اللفظ إذا أطلق إلا إليه. فمثل القارورة مثلا، القارورة مثلا كل شيء يقر فيه الشيء يسمى قارورة. الخبية قارورة ورأس الإنسان قارورة لأن فيه دماغ كما قال ابن حزم ذبط لدى الإنسان استوى خلف. إذا نظرنا إلى هذا فإننا نقول بأن هذا كل من قر فيه الشيء قام به هذا الوصف. يقول لا، بأن الاشتقاق ينقسم إلى قسمين، اشتقاق مبهم واشتقاق معين. الاشتقاق المبهم ينصرف إلى كل من قام به الوصف، والاشتقاق المعين أي الذي تعين لشيء فإنه لا ينصرف لمن قام به ذلك الوصف لأنه مخصوص بمن تعين به. مفهوم؟ مفهوم. إذن الوصف إلى كم ينقسم؟ الوصف المشتق ينقسم إلى الوصف المشتق زيد المبهم أيوة، والوصف المشتق المعين أو المعين. إذن هذا الوصف المشتق الذي يعين ويقصد اسم شيء بذاته هل يعم كل شيء؟ لا يعم، لأنه مخصوص بذات معينة مشخصة لا يمكن أن يصرف اللفظ إلا إليها. جيد، لو سمعت مثلا اسم الفاعل أرض لباش كنقوله أو اسم المفعول فيجب عليك أن تبحث عن هذين الأمرين، وش هو من المشتق المبهم ولا من المشتق المعين أو المعين. إذا كان من المبهم المعين فأنت تتصرف على مقتضى ذلك، وإذا كان هذا الوصف ليس مبهما وإنما خص به شيء معين فإنك تتصرف على وفق ذلك. لو أنه قال الشارع مثلا، قال الشرع كلمة فيها صفة وأردت أن تبني عليها الأحكام، فقبل أن تسير في بناء الأحكام غادي تشوف ذاك الوصف، إن كان مبهما فكل من قام به الوصف تسحب عليه ذلك الحكم، وإن كان قائما بذات مخصصة وأن هذا الوصف معلوم في اللغة معلوم في عرف الشرع أنه لا يطلق إلا على ذات مخصصة فإنه لا يمكن لك أن تصرف ذلك الحكم إلا لذلك الشيء المعين المخصوص. لو قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا اشري قارورة، ما غاديش تمشي تشري أي حاجة يقر فيه الشيء، غادي مثلا الغفة ديال الخضرة وتقليها القارورة، لا يمكنش. نعم هي من الناحية اللغة قارورة لأنه استقر فيها الخضر في بطنها، ولكن هذه القارورة هذه ليست مبهمة حتى تعمم، لأن من شرط التعميم الإبهام، ومن موانع التعميم التعيين، من موانع التعميم التعيين. فإذا كانت قارورة قصد بها شيء معين لا يمكن لك أن تصرفها إلى كل ما قر فيه شيء، سواء قام ذلك الوصف بمعنى المصدري أو بمعنى الحادث بالمصدر. إذن هذه هي الفائدة التي تؤخذ من المشتقي المبهم والمشتق يش المعين الذي يعين الشيء أن يخصه. مفهوم هذا الشيء؟ واضح. إذن إذا جاءك الوصف فأعرضه على هذين القسمين، أنه هو من القسم المبهم وبذلك تعممه، أو من القسم الذي ليس مبهما بل هو معين أيوة فلا تعممه وإنما تصرفه إلى اللفظ المخصوص والذات المصرفة. قال وإن اعتبر فيه ذلك، أي اعتبر فيه أنه اشتمل على الصفة، لا على أنه داخل في، بل على أنه مصحح للتسمية، مرجح لتعيين الاسم بين الأسماء، أي تستعمل ذلك الصفة لتعينه بين الأسماء، بحيث يكون ذلك الاسم اسما لذات مخصوصة يوجد فيها ذلك المعنى كالقارورة لا تطلق على غير الزجاجة المقصورة فيما هو، هذا بيان لقوله لا تطلق على غير الزجاجة المخصوصة فيما هو، هنا فيما بيان لما تقدم أي في الذي هو مقر للمائع، لا تطلق على غير الزجاجة المخصوصة فيما هو مقر المائع، أي لا تطلق مما هو مقر، لا تطلق على ما هو مقر المائع غير الزجاجة المخصوصة. فالمستثنى منه هو قوله ما هو مقر للمائع، هو المستثنى منه، وقوله غير الزجاجة المخصوصة هو المستثنى، لا يطلق على ما هو مقر للمائع غير الزجاجة المخصوصة، فقد قدم المستثنى وأخر يش المستثنى منه، مفهوم؟ إذا ما هو مقر للمائع هو المستثنى منه، وغير الزجاجة هو المستثنى منه، وهو عام والمستثنى خاص مخصوص، وهكذا. والدبران لا يطلق على شيء مما فيه دبور غير الكواكب الخمسة التي في الثور، وهي منزلة من منازل القمر فليس بمضطرد، يعني أن هذا اللفظ مخصوص أو أحد الوصف عام، ولكن الدبران مخصوص بنوع من النجوم معروف موجودة في الثور ومنازل القمر، هذا فإطلاق الدبران مثلا على ما في هذه الصفة لا يجوز إطلاقا لأنه مخصوص بهذه النجوم، الصفة عامة لكنها غير مبهمة، إذ من شرط تعميم الصفة الإبهام، ومن شرط إسقاط التعميم التعيين، وما قيل في القارورة يقالها في هذا الذي سمعته. وكذلك الأبلق للفرس المجتمع فيه البياض والسواد دون غيره من الحيوانات، وهو مخصوص به، الوصف عام لكنه قصد به التعيين فلم ينصرف إلى غيره. قال المجتمع فيه ما ذكر، انتهى الكلام. إذن إذا جاءك الوصف الشرعي في الحديث أو في القرآن فتنبه لهذه المسألة التي ذكرها المصنف هنا، وهو أن الوصف انظر فيها هل هو مبهم أو هو غير مبهم، فإن قلت إن هذا يوقعني أحيانا في الشك في بعض ما كنت أفهمه من بعض الألفاظ في بعض الألفاظ النصوص الشرعية، وما فائدة القواعد إلا التنبيه على مواطن الخطأ ومواطن العلم الضعيف، فائدة القواعد أحيانا أنها تعرفك ببعض المواطن الذي تظن بأن فيه علما ثابتا، فإذا بالقواعد تبين لك قيمة هذا العلم الذي أخذته من هذا النص. مثلا لو جاءك وصف في القرآن وكنت دائما تعممه ثم وزنته وزنت بلغض هاتين القاعدة كنت ديما تتعمل فتقول هذا وصف مبهم، وعندما عرضته على هذه القواعد وجدت بأنه يحتمل أن يكون مبهما ويحتمل أن يكون للتعيين، تقول مشكلة أحد هذه المسألة كنت دائما أجريها على الإبهام، فاعترض لك فيها هذه القاعدة وجعلت ما كنت تسميه علما نازلا عنه إلى درجة الظن فقط، تقول الآن ما كنت أعلمه أصبحت أشك فيه. نعم القواعد تزيد بها المعلومات التي عندك، هل هي في حقيقة الأمر علم ثابت أو شيء مظنون سلمته لأنك لم تحط بما يتعلق بالمسألة، حتى لا ينبغي أن يكون مما يغضبه، لأن بعض الناس يغضبوا أصبحنا الله لا تنقلب على التوسع فإذا دينا تضيقه، كنت دائما إذا وجدت وصفا في القرآن أخذه على العموم والآن علي الآن أن أزين دائما على بهذا المقياس، هذه الأمور الآن هو في التدقيق في المعلومة وقواعدها وضوابطها وكيف أخرجتها وما قيمتها العلمية. جيد، لو أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا اشتروا الابلق، عليكم بالابلق، غتمشي كتب ديال اللغه مباشره، غتمشي كتب ديال اللغه تقلب على هذه المده ديال شنو الابلق. الابلق هو ما اختلطت فيه البياض والسواد، بسيطه. غنمشي نشري واحد خروف ولا واحد الشات ولا واحد الحمار ولا واحد حاجه باش نحقق هذا الابلق. ربما ذهبت الى هذا بناء لانك لم تعرف بان كلمه الابلق وان كانت وصفا حقيقه كل من هو ابلق يتصف بها، لكنها ليست مبهمه، اخرجت من دائره الابهام وادخلت في دائره التعيين. فلو انك اقدمت على الخروج من العهده بما فيه هذا الوصف لم تخرج، لن تخرج. ولذلك فالاوصاف التي تعينت في الشرع انما نقلت على هذا السبيل، كانت عامه فنقلها الشرع فازال عنها الابهام واعطاها حكم التعيين فلم تقبل. مثلا المؤمن، كل مؤمنا، اذا كانت كلمه مؤمن مبهمه، اؤمن بوجود السوق، اؤمن بوجودكم هنا، اؤمن بوجود هذا الاسطوانه، هذه الاسطوانه امامي، اذا فانا مؤمن، يا ايها المؤمنون فادخل. لكن لا، الوصف لم يبقى مبهما، بل خرج من دائره الابهام الى دائره التعيين، لان المقصود به مؤمن معين، له خصوصه خصوصيته وله صفاته وحددت وضبطت لا يمكن ان تنتقل الى غيره ابدا. اذن فالذي يقول انا مسلم، انا مسلم، يجب عليه ان كلمه مسلم، ان يعلم ان كلمه مسلم بقت مبهمه، بل هي لفظه معينه، وكل لفظه عينت معنى لا بد فيه من الخصائص، ولا تنصرف الا اذا اجتمعت هذه الخصائص وانتفت الموانع ووجدت الشروط، والا فلا يسمى ذلك الوصف ولا يسري في ذلك الموصف. فهمنا الفرق بين الوصف المبهم والوصف الذي ليس بمبهم والمعين، مفهوم؟ اذا فلنتنبه لذلك في تفسيرنا للحديث، فان الكثير من الالفاظ الحديث راه من الوصف المعين، وما وجدت الاخطاء الا من هذا الباب. اذا الكثير من الناس قد ارادوا ان يقضوا على هذه القاعده فصاروا يذهبون في الفاظ الشريعه للعموم، والعموم لا يكون مع التعيين باذن ساقه. الابلق اذا اردت ان تنتقل الى اوامر الشرع لابد ان تاتي بالفرس الذي فيه البيض والسواد دون غير من الحيوانات المجتمع فيها ما ذكر الى اخره. إذن هذا انتهى الكلام الآن على الوصف، يش الوصف المبهم والوصف. ننتقل إلى تتميم ما تقدم، وهو أن الوصف إذا كان مبهما ينصرف إلى العموم، أليس كذلك؟ الضارب والمضروب عام، أليس كذلك؟ ما لم يمنع مانع من الاضطراب، هذا متعلق بالوصف المبهم، هذا ممنوع من الوصف يش المبهم، لأن هذا قيد فيه، أي نجعله عاما ما لم يمنع مانع من ذلك. ومثلوا بقوله كالفاضل لا يطلق على الله تعالى مع إثبات الفضل له بناء على أن أسماءه توقيفية، نعم قام به الفضل، هو الذي فضله عام، ولكن لا يقال الله فاضل لأن أسماءه تعالى توقيفية. إذن فتعميمها منع منه هذا، هو أن أسماءه توقيفية، أي لا تطلق إلا به بإذن شرعي، ولا يمكن أن ينسل الإنسان إلى أن يسمي الله تعالى بإسم إلا إذا كان ذلك واردا في النص الشرعي، خلافا للجبائي الذي أجاز أن يشتق من أفعاله صفاته. معلوم أن الجبائي هذا مذهبه، الجبائي يقول وجاز أن تستق الصفات من أفعاله. فقال له الأشعري إذن فأنت تقول بأن الله يسمى محبل النساء، يقول نعم الله يحبل النساء، فالتزم بذلك فأتى بشيء منكر، قال يجوز أن يسمى الله قاتلا، ويجوز أن يسمى الله مدمرا، ويجوز أن يسمى الله تعالى مهلكا، ويجوز أن يسمى الله تعالى مضلا، أن الله يضل، كيف ذلك؟ قال يجوز أن نشتق من أفعاله صفاته. إذن فهذا الذي قلنا هنا منع منه، يقول الجبائي لم يمنع منه شيء، فيطلق الفاضل على الله على مذهب الجبائي بناء على جواز اشتقاق الصفات من الافعال، يجيز ذلك ولا يراه شيئا منكرا، لان كل ما يفعله يجوز ان يشتق له منه اسم من اسمائه، وفي ذلك لا تبقى 99 اسما، وانما سنصل الى مئات الاسماء. هذا مخالف لما عليه أهل السنة والجماعة. قال الجبائي يجوز أن يشتق، وبذلك فما قررناه هنا من المنعي على مذهب الجبائي سائغ، فيرى أن تقول في هذا فاضل قاتل مدمر موبل محبل النساء قاتل الأطفال في الزد، هو عنده كل شيء مزيان لكن يفعل، وماذا ما يفعل يعطى له الإسم. ولكن أهل السنة قالوا بأن اسم الله تعالى توقيفية، فلا يجوز إحداث اسم إلا إذا سمع أن الله تعالى قد سمى به نفسه أو ورد ذلك في حديث صحيح. وفي الحديث الصحيح أيضا البحث، منهم من يشترط التواتر ومنهم من يقنع بخبر الأحد، والمسألة ترجع إلى أصول الدين، المسألة ترجع فيها إلى أصول الدين، ما الذي يراه كل واحد لنا عن أصول الدين لا يختلفوا، وهو أصل الاختلاف الجذري، وهو الذي يصنع الطوائف، الذي صنع الطوائف هو الاختلاف في أصول الدين وليس الاختلاف في أصول الفقه، لأن أصول الفقه لا تصنع الطوائف وإنما تصنع المذاهب النظرية الفقهية، يعني مسألة خفيفة. أما الاختلاف في أصول الدين هي تؤدي إلى صنع الفرق وخلق النحال والمذاهب. عرفنا الفرق بين الوصف المبهم والوصف غير المبهم؟ نعم. عرفتم كيف تتعاملون مع الأمرين؟ أتقولون بأن الله يشتق له من أفعاله صفاته أم لا؟ أتقول أنت بذلك؟ الجبائي تقول بذلك؟ إذا قلت بذلك سميناك أبو علي الجبائي، وسمينا أتبعك بالجبائي، وسمينا كل من يدور حول الشيخ ما بطائف الجبائي. على كل حال هذا رأيه، هو أنت تعلمون المناظرة التي وقعت بينه وبينه، مناظرة صغيرة على كل حال بين الأشعري والجبائي، لأن في تلك المناظرات تجد أحيانا مفاتيح العلوم، مفاتيح لكثير من الأمور العقادية والفلسفية والفكرية التي بهمت. لأن في تلك المناظرة كيف تعصروا، هم اللي كيف تعصروا فتلقوا لك الشيء اللي عندهم، وإذا تلقوا لك الشيء اللي عندهم فتلقوا أنت لقوا الله ونصحت الوالدي. نعم. ولذلك الاشتغال بالمناظرة وقراءتها محمود، وما زلت أبحث عنها في كل وقت. نعم. هذه المناظرات مهمة جدا يقرأها الإنسان. ما كان الشيء عبد ربه يجمعها ربنا الله عنه، ولكن ما كان واستفتوا لما استفتوا ولو نرجع إلى ما كنا فيه. رأنا عندنا علم الاشتقاق، سنجمع رسنا شوية أنا كنبدو الأخطاء في علم الاشتقاق، مسلك من المسلك من خطأ بس كذلك أرجو الباب. ننتقل الآن إلى واحدة أخرى تسمى اشتقاق كبير، والجبد والجذب كبير ويرى للأكبر التنمو وتلف المندارة، يعني هذا الشيء كافية كلمات. كان الاشتقاق الصغير والذي تتعلق به الأحكام، وعندنا يش الاشتقاق الكبير والأكبر، قسموا ذلك باعتبار تركيب اللفظ، يعني أن ما تقدم تعريف الاشتقاق الصغير المراد عند الإطلاق هو رد لفظ آخر ولو مجازا لمناسبة بينهما في المعنى والحروف الأصلية ولا بد من تغيير. وذكر في هذا البيت الكبير والأكبر، ويقال أيضا الأصغر وصغير، فالاشتقاق الكبير ما اجتمعت فيه الأصول دون الترتيب مع مناسبة معنوية بينهما كالجبذ والجذب، هذا كتما أش اشتقاق الكبير، يعني المعنى هو المعنى الحروف هي الحروف، ولكن الخلاف فش في الترتيب، المعنى هو نفسه المعنى والحروف نفسها الحروف، ولكن الخلاف يش في الترتيب. جبد جذب تقدم الدال على الباء، وفي الجذب تقدم الدال على الباء، تقدم الباء على الدال أو الدال على الباء، كما هذا اختلاف في الترتيب مع الاتفاق فاش في المعنى والحروف. متفقين؟ متفقين؟ جاي نعم، ما سمى مناسبة معنوية، يعني اتفاق في المعنى، هذا هو المناسبة. نعم؟ من الموافقة صدر. والاشتقاق الأكبر المناسبة عموم من الموافقة، ربما المناسبة عموم من الموافقة، ذكر السوقانيين هنا الاشتقاق سنرى هل بينهما عموم وخصوص ولا بأس في ذلك، مسألة فيها ساعات. والاشتقاق الأكبر كالتنمي والتلبي ونحوهما مما فيه المناسبة في بعض الحروف الأصلية فقط، ومنه قول الفقهاء الضمان مشتق من الضم، لأنه ضم ما في الذمة إلى ذمة أخرى، فلا يعترض بأنهما مختلفان في بعض الأصول. إذا قلنا بأن هذا هو الآن ما يسمى بالأكبر والكبير، سمعتم؟ واضح المعنى؟ ها؟ إذا اتفقا في الحروف ووقع بينهما مناسبة في المعنى، أي اتفاق في المعنى من جهة ما، هي المناسبة. أش كيتسمى هذا؟ اسم الكبير. شقاقاش؟ فإذا كان بينهما مناسبة في بعض الحروف الأصلية فقط، مثل الثلبي، مثل الثلم والتلبي. فالثلم معناه أش هو الثلم؟ ها؟ يقال ثلم، نعم، أحدث فيه ثلما، وقال ثلمه أي شقه، نعم، يعني شقه، كسره، ثم ثلم. ثلم معناه الكسر أو النقص، هو الثلم. أما الثلب فمعناه العيب، نعم، وقال ثلبه أي عابه أو سبه، أليس كذلك؟ هل بينهما اتفاق في المعنى؟ لا مناسبة بينهما في المعنى. ها؟ ليس بينهما أي اتفاق في ماذا؟ نعم. ماذا قلت فيه؟ في جنس ايش؟ سؤال هذا. مش لأن هذا الجنس الأعلى وهو العيب. تلم. نعم. يقول لهذا بعضهم. ولكن التلم الذي في العرض نجاز، وهو معنوي واعتباري، والذي يكون في التلم عيب يكون ايش؟ خارجيا مش اعتباريا. فبين التلم والترمي مخالفة في الصورة وفي الحقيقة، فلا يمكن أن يلتقي في الجنس، لأنه لم يستويا، ليس نوعين له، لأن هذا عيب معنوي وهذا عيب مادي، فكيف يكون جنسا واحدا؟ العيب من حيث هو بدون تقييد، ثم عيب مادي وعيب معنوي يكونان نوعان منه. ها؟ العيب بالقيد يقول نوعان من العيب، ولا شنو بغيت تقول؟ لأنه إذا قيد الجنس صار نوعا، إذا قلنا مثلا عيب وأطلقنا يكون جنسا، وإذا قلنا عيب مادي ولا عيب معنوي يكون نوعا، لأن الجنس إذا قيد بوصف فإنه يصير نوعا، مفهوم؟ إذا أضفته أو نسبته صار جنسا. حمتنا الكسر جنس، فإذا قلت كسر الرأس أو كسر الرجل صار نوعا، إذا قيد الجنس صار نوعا، مفهوم؟ إذن العيب نعم قد يكون، هذه اتفاق في الجنس. نعم. هل اشترط هذا؟ لم يذكره، ولكن على كل حال يرى هذا الشيء. ومنه قول الفقهاء الضمان مشتق من الضم، لأنه ضم ما في الذمة إلى ذمة أخرى، قلنا أنه مأخوذ من الضم، الضمان مأخوذ من الضم، ولكن هل مثل هذا يسلم؟ لأن الضمان مشتق من الضم، فإن هو اعتبار ما يعرف بالاستعبار. كيف نقول بأن الضمان مشتق من الضم؟ هل كان الذي وضع الضمان قد اعتبر هذه الصورة؟ ومن عرفه بحقيقة هذا الاعتبار المعنوي الذي يغيب عن أذهان كثير من الناس؟ فأنت تعلم أن استحضار الاعتبارات التي تتبعها الأحكام لا يخطر ببال الإنسان العادي. إذا قلت الإنسان العادي مثلا ضمان، ذهب عقله إلى الالتزام، أنا أضمن أي التزم. أما استحضار الذمة وتصورها ثم ضمها إلى ضم آخر، هذا في حقيقة الأمر يصعب أن الذي وضع الضمان قد استحضره، لأن من شرط كون الشيء أصلا لشيء أن يكون الذي وضع اللفظ قد استحضر هذا الأصل، وهذا ضعيف، لأن الضمان معناه الالتزام، وإذا قلت ضمنت معناه التزمت. وأنت أنت إذا كنت تسمع هذا الكلام فلا يخطر ببالك هذا الصورة، أن ما في ذمتك قد نزعته عنك، قد نزعت ما في ذمتي هذا وضممته إلى ذمتي لأخذ ما يجب على هذا وأجبه على نفسي، هذا ضم ذمتي إلى ذمتي. يعني مثلا إذا تشكل ضمن هذا تنقول لك أنا، بمعنى أنني ماذا؟ نزعت عنه ذمته التي يلتزم بها لك وضممتها إلى ذمتي، وأصرت أنا المسؤول عما يجب عليه في ذمتي. هل كان الذي وضع الضمان قد استحضر هذه الصورة المركبة هكذا؟ بعيد عن الدين هذا. فلذلك لا بد أن يسألوا عما يسمى بالاستحضار أو بالاعتبار. إذا قالوا بأن الضمان مأخوذ من الضم، سئلوا عن كيفية استحضار هذا المعنى وقت وضع الضمير، ولذلك في المسألة فيها مناقشة وفي هذا. وهذا البحث الذي في المسألة هو التشكيك في هذا المعنى الذي قال الفقهاء بأن الضمان مأخوذ من الضمان، نظرا إلى أن استحضار هذه الصورة لا يخطر ببال من قال ضمنت، لأن بمعنى التزمت لا يستلزم أن يستحضر هذه الصورة ثم يضع هذا اللفظ بإزائها، لأنه بعيد هذا المعنى. على كل حال قادوا هذا المعنى، فإن قالوا بأنه مختلفان في بعض الأصول قال لا يعترض بذلك. قال أبو حيان لم يقل بالاشتقاق الأكبر من النحاة إلا أبو الفتح، وكان ابن بادش لأنس به، ابن بادش لأنس به، يعني لم يقل به ولكنه بما استدل به استئناسا وليس استدلالا، لأنك إذا أتيت بالدليل فإما أن تأتي به الاستئناس وإما أن تأتي به الاستدلال، فإذا استدللت بأمرين بنصوص مقبولة وأدلة ثم تأتي بقصة بعض الخلفاء مثلا أو تأتي ببعض أخبار العلماء، هذا ليس استدلالا على صحة الأمر وإنما هو من باب الاستئناس فقط، أي أنه تستروح به نفسه وإن لم يكن فيه دليل. نعم كتسوق الأدلة الشرعية وفي الأخر كتجيب لهم شيء قصة ديال شي واحد، تقول فلان كذا كذا وقال كذا ففعل كذا، فعله ليس حجة في الدين ولكنه يتبه على سبيل الاستئناس وليس على سبيل الاستئناس. فابن الباذش هذا قد ضبطه في بغية الوعاد. واعلم أن المناسبة في الصغير بمعنى الموافقة، وفي الأخيرين عام من الموافقة، ما الشيء اللي قلت لكم فيه، قلت لكم بأن المناسبة الموافقة لا تسكن في الصغير، أما في الأخيرين عام من الموافقة، وقد مثل العضود للكبير بنحو كان وناك، وليس في المشتق معنى المشتق منه بل بينهما تناسب المعنى، لأنهما يرجعان إلى الستر، لأن في الكناية كان سترا للمعنى بالنسبة إلى الصريح والمعنى الآخر فيه إلى آخره، والجبد مبتدأ عطف عليه الجذب والخبر كبير ويرى فاعل قوله من دار. على كل حال هذه المعنى واضحة وبهذا نختصر على وصلنا.